هم ليه سابونا كده ومحمد يدعوهم الى اله واحد هو اللي خلقهم هو اللي رزقهم هو اللي خلق لهم النعم قبل ان يخلقهم؟ ليه عملوا كده؟ راحوا للالهه. طب الالهه دول مش كان الاصول بقى لما يشوفوهم في مأزق يجوا ينصروهم؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، اتخذوا من دون الله قربانا لله، ما كانوش يقف وياهم في المسائل اللي بتجيلهم والمصائب دي، ما حصلش. ليه؟ لانهم ده هم اللي بينحتوه. عمر شفت واحد بينحت في الاله بتاعه ويقدر في مناخيره بالملاخير ويقدر ودنه؟ قالوا لما الهوى وقع اله منهم دراعه كسر، قعدوا يجيبوا مسامير عشان يلحموا دراع الاله. بالله العظيم جرؤوا. فلولا نصرهم يعني لولا، يعني لولا دي تحديد على العمل، يقول له للولد المسؤول لولا اجتهدت مش كان يصح تجتهد عشان تنجح. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، ما هم قولوا ما نعبدهم الا لايه؟ ما هم خطا حتى في العباره، مع انهم امه كلام ومعمول للكلام عندهم سوق، سوق عكاظ، والاسواق دي تعرف احسن الايه الاشياء، واللي يجود منهم في الكلام ناخد كلامه ونحطه على الايه؟ على الكعبه. طب ازاي يقولوا ما نعبدهم الا لو قالوا ما نحترمهم الا ان يقربونا الى الله؟ انما نعبدهم، وما معنى العباده؟ العباده هي طاعه العابد للمعبود فيما يامر. وقلنا احنا امبارح طب قولوا لهم ماذا امروكم؟ عشان ما فيش حاجه يبقى كلام حتى مش نافع ككلام يعني. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله متقربين اليه يعني قربانا الاله بل ضلوا عنهم. في ايه ثانيه، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. طب اشمعنى افتكرت ربنا دلوقتي؟ قال لهم عارفين لما يدعوا الهتهم مش هيعملوا لهم حاجه وما يقدروش يسيبوا نفسهم الان ده هم اتبقتك يوم انت على يا هبل انصرني انتم عارفين هبل مش حيان يوم يروح لمين؟ يوم يروح لمين؟ ايه؟ ما فيش الا ربنا. وذلك افكهم، الافك الكذب الذي يخلب الحقيقه، والمؤتفك يعني لهم وما كانوا يفترون، افتراء تعمد الكذب.